فلذلك نجد كل الذين يسمونهم بالمشرعين والمقننين في كل بلاد الدنيا كل يوم يأتوننا بدستور، كل يوم يأتوننا بقانون، ذلك لأنه يتبين لهم بالتجربة العملية أن هذه القوانين بل الدساتير لا تقوم بمصالح العباد. ذاك الحبر اليهودي فعلا كان من علماء، حينما عرف هذه النعمة وقدرها فجاء ليقول لعمر الخطاب لو علينا نحن اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا يوم نزول عيدا، فأخبر عمر بأنها فعلا نزلت في يوم عيد. فهل المسلمون، ألم يكن المسلمون أحق وأولى بأن يعرفوا فضل هذه النعمة من ذاك اليهودي؟ لقد كان الأمر كذلك، وكان كذلك بالنسبة للسلف الأول، فقد كانوا أبعد الناس عن الأحداث في الدين، لأنهم عرفوا أولا فضل هذه النعمة وعرفوا جاء إلى المدينة، فلما دخل المسجد مد ثوبا أو فراشا له ليصلي عليه، ما يسمون اليوم بسجادة الصلاة. ونحن نعلم أن سجادة الصلاة هذه يفعلها كثير من المتنسكين، بل من المتنطعين في الدين، حيث يشكون في طهارة الأرض أو البساط المفروش الملازم للمسجد. وأكثر من يفعل هذا هو من المهاجرين إلى الحرمين الشريفين مكة والمدينة، وذلك لكثرة الطيور والحمام الذي يبات في المسجد فيقع زرقه على البساط وعلى الأرض، فيتوهمون أن الصلاة في مكان فيه مثل هذا الزرق، يعني إذا ما كان الصلاة ضبط فيقع زرقه على البساط وعلى الأرض، فيتوهمون أن الصلاة في مكان فيه مثل هذا الزرق، يعني إذا ما كان الصلاة ضبط فالصلاة مشبوهة أو مشكوك في صحتها، فيلقون هذا البساط على ذات المكان. فلما وبعضهم يفعل ذلك من باب الترفه، قد تكون الأرض يعني فيها شيء من الأطهار الأوساخ وإن كانت الصلاة صحيحة، فيريد أن يصلي على بساط نظيف المرة فيستصحبه معه ويضعه بين يديه في الأرض. ففعل عبد الرحمن المهدي ذلك لا عن إحداث الدين ولا عن تنطع فيه، هو أجل وأكبر من ذلك، فهو من كبار علماء الحديث والسنة، لكن لعله دفعه ذلك لأن الأرض يومئذ لم تكن مفروشة مطلقا، كانت على ما كان عليه الرسول عليه السلام على الحصباء وعلى الرمل، فلعله فعل ذلك لدفع شر برودة الأرض أو حرها. مع ذلك لما رآه مالك أرسل خلفه ونهاه عن ذلك وقال هذا لم يكن من أمر العهد الأول. إلى هذه المرتبة وصل اهتمام السلف في إثار البدعة. فماذا يقول هؤلاء لو بعثوا في زمننا هذا ونظروا إلى هذه البدعة التي لا يمكن إحصاؤها لأنها بقلوب مؤلفة؟ لا شك أن إنكارهم سيكون بالغا جدا جدا على هؤلاء المحدثين بهذه البدع، وأنهم سيذكرونهم بأن هذا الإحداث في الدين هو تشريع، والتشريع إنما هو من حقوق رب العالمين تبارك وتعالى. ولابد سيقول قائل أو يسأل سائل أن جماهير المشايخ اليوم يذهبون إلى أن البدعة فيها حسنة وفيها سيئة، ولابد أن لهم بعض الأدلة، فما هي هذه الأدلة وما جوابنا عنها؟ الأمر ليس حديثا، فالحق والباطل دائما في صراع مستمر، لأن الله عز وجل يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.

التبرج، رفع القبور والتفاخر في بنيانها، بناء المساجد على القبور، كل هذه محرمات في الإسلام. فأول واحد فتح هالسنة المنكرة عليه وزمها ووزم الأمير بيان يوم القيامة. هو لم يأتي بمنكر غير معروف شرعا، معروف أنه منكر في الشرع، لكن الناس كانوا في عافية من هذا المنكر، فجاء زيد من الناس ففتح الباب لهذا المنكر. فهو ما سن سنة سيئة بمعنى ابتدع وأحدث شيء الشرع ما نبه على نكارته أو غير ذلك، وإنما هو فتح الطريق لهذا المنكر أمام الناس، فكان عليه وزره ووزر من عمل به يوم القيامة. هذا هو الأمر الأول الذي يمكن أن نفهم الحديث فهما صحيحا ونرد به التفسير الخاطئ الذي ذاع في الأزمنة المتأخرة بأن معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا تفسير خطأ، والتفسير الصحيح قد تبين لكم. الأمر الثاني أن نقول في هذا الحديث ذكر السنة الحسنة وذكر السنة السيئة، فما هو المعيار للتمييز بين السنة الحسنة؟ ولنقل معهم الآن مجاراة لهم على ألفاظهم، ما المعيار وما الميزان للتفريق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟ هل ميزان لمعرفة الحسنة والسيئة إلا القرآن والسنة؟ ليس عندنا سوى ذلك. إذن كل من يقول هذه بدعة حسنة أو يقول هذه بدعة سيئة فلا بد أن يأتي على ما يقول بالدليل الذي يشهد لما يقول من الكتاب أو السنة. أما مجرد القول كما نسمع دائما وأبدا حينما يقوم أنصار السنة لتنبيه الناس بأن هذه يا أخي بدعة، يقول الجواب شوف يا أخي هيك الكتاب، شوف يا أخي طعم ما قلنا السنة حسنة. لابد أن يأتي بهذا الذي يستحسن هذه البدعة بالدليل المحسن، والذي ينكر البدعة يسميها بأنها بدعة سيئة لابد أيضا أن يأتي البدعة السيئة بالدليل بأنها بدعة سيئة. وهنا لابد من التفكير بخطأ يقع فيه أولئك الناس حينما يقال هذه بدعة، يأتيك بالجواب أنت كلك بدعة، هكذا يبادروننا كلك بدعة، ليه؟ هذا ليس من السنة وهذا ليس من السنة، والكرسي يمكن كمان العبائي والطائي والآخرين، كل هذا لم يكن في عهد السلف الصالح. هذه غفلة منهم، غفل منهم عن الشعور بمنة الله وفضل على الناس في الآية السابقة. هو قال اليوم أكملت لكم دينكم، ما قال أتممت عليكم دنياكم، فهذه من أمور الدنيا ليس لها علاقة بالدين أبدا. كل إنسان له أن يأكل وأن يركب وأن يلبس ما يشاء، لكن في حدود الشرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم صرح من أجل هذا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فيخلط هؤلاء الناس بين البدعة الدينية وبين البدعة الدنيوية. فأول ما تنكر عليهم بدعة من بدعة الدين رأسا بينقلب بحاجك إيش ببدعة من بدعة الدنيا. يا أخي رسول الله ما جاء ليعلمنا المهن والاختراع والابتكار في أمور الدنيا، وإنما قال عليه السلام ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به. أما وسائل الدنيا والتوسع فيها فهذه ليس لها علاقة بالدين. إذن من يفسر الحديث بمن ابتدع بدعة حسنة عليه أن يأتي بالدليل من الكتاب والسنة أن هذه بدعة حسنة، وحين ذاك نحن نسلم لهم تسليما. إذا جاءوا بالحديث يؤيد أن هذا الذي يسمونه بأنها بدعة في الدين لكنها بدعة حسنة، جاءوا بالدليل على أنها حسنة، فيبقى حين ذاك الخلاف بيننا وبينهم كما يقول الفقهاء خلافا لفظيا. نحن لا نوافقهم على تسمية ما قام الدليل الشرعي على حسنه، لا نوافقهم على تسمية

فأخرجه. هذا الإخراج بلا شك بعد الرسول عليه السلام، لكن لا يسمى بدعة الدين، لأنه لم يفعل عمر شيئا لم يأمره الرسول عليه السلام، بل هو نفذ أمر الرسول عليه السلام، فهذا تسميته بدعة الدين نحن لا نوافق عليه. لكن كما قلنا آلفا، إذا هم أصروا على تسمية هذا النوع مما حدث بعد الرسول عليه السلام بأنه بدعة في الدين، نقول هذا اصطلاحكم، أنتم تسمون هذا الشيء بأنه بدعة في الدين، نحن لا نسميها بدعة في الدين، وإنما هي بدعة لغة، بدعة لغة يعني حدث بعد الرسول، هذا أمر حادث بلا شك. لكن هذا الأمر الحادث تارة يكون شرعا وتارة يكون بدعة. متى نميز بين ما يكون شرعا وبين ما يكون بدعة على اعتباره كل بدعة ضلالة؟ إذا قام الدليل الشرعي على أن هذا الأمر الحادث أمر جائز شرعا كفعل عمر وجمع القرآن، فذلك لا نسميه بدعة، إنما هو أمر مشروع. إن سميتموه بدعة حسنة فحينئذ نقول لا مشاهدة بالاصطلاح مع رغبتنا عن هذه التسمية، لكن جئتم بالدليل على أن الذي فعله عمر هو بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى الخلاف لفظي. وفي الدرس الآتي إن شاء الله سنعالج بعض الأمثلة الأخرى مما يستدلون بها على استحسان الدين وليست من ذلك بسبيل. وأبتدي إن شاء الله بقول عمر هذا بالنسبة لصلاة التراويح بدعة، نعمة البدعة هذه، ونبين لكم أن فعل عمر في صلاة التراويح هو تماما كفعله حيث أخرج اليهود من خيبر، وأنه ليس من ابتداء في الدين شيء. وبهذا القدر كفاية، ونعتذر عن الإجابة عن اسمي للدرس الآتي إن شاء الله. نعم، وسبقا ذكرت للحاضرين في أول الدرس وأعيد التذكير، الدرس سيكون في الاجتماعات الآتية بعد صلاة المغرب مباشرة. عند العرب قال جعل أو قال خلق، لأنها قد علمت أنه أراد بها خلق، لأنه أنزله من القول المفصل، وقال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فقالت العرب إن معنى هذا وخلق لكم، إذ كان قولا مفصلا، وقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فعقلت العرب عنه أنه على خلق لكم، إذ كان من القول المفصل، فسواء قال خلق أو جعل. وأما جعل الذي هو على معنى التصير لا معنى الخلق، فإن الله تعالى أنزله من القول الموصل الذي لا يدري المخاطب به حتى يصل الكلمة بكلمة بعدها فيعلم ما أراد بها، وإن تركها مفصولة لم يصلها بغيرها من الكلام لم يفهم السامع لها ما يعنى بها ولم يقف على ما أراد بها. فمن ذلك قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فلو قال إنا جعلناك ولم يصلها بخليفة في الأرض لم يعقل داود ما خاطبه به الله تعالى، لأنه خاطبه وهو مخلوق، فلما وصلها بخليفة عقل داود ما أراد بخطابه. وكذلك حين قال لأم موسى وجاعلوه من المرسلين، فلو لم يصل جاعلوه بمن المرسلين لم تعقل أم موسى ما عنى الله تعالى بقوله وجاعلوه، إذ كان خلق موسى متقدما لرده إليها، فلما وصل جاعلوه بالمرسلين عقلت أم موسى ما أراد الله تعالى بخطابها. وكذلك قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فلو لم يقل دكا لم يعقل أحد ما أراد بقوله هذا، إذ كان خلق الجبل متقدما قبل أن يتجلى له، فما وصله بذلك عقل السامع ما أراد بقوله. وكذلك قوله سبحانه ربنا وجعلنا مسلمين لك، فلو لم يصل جعلنا بمسلمين لك لم يعقل السامع لهذا الدعاء ما أراد بقولهما وجعلنا، فلما وصله بمسلمين لك عقل السامع ما أراد بدعوتهما. وكذلك قول إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فلو لم يصل البلد بآمنا لم يعقل أحد ممن سمع دعاه ما عنا به وما أراد، إذ كان البلد قد خلق متقدما لخلق إبراهيم، فلما وصل البلد بآمنا عقل السامع ما أراد به وما عنا. ومثل هذا كثير في القرآن يا أمير المؤمنين، والذي تعرف العرب التعامل به في لغاتها وخطابها ومعاني كلامها ومخارج ألفاظها، هو الذي جرت عليه سنة الله عز وجل في كتابه، إذ كان إنما أنزل القرآن بلسانها والتف على بنيانها، فخاطبهم الله عز وجل بما عقلوه وعرفوه ولم ينكروه. وهذا القول المفصل والموصل، فأرجعنا وبشر يا أمير المؤمنين فيما اختلفنا فيه من قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، إلى سنة الله في كتابه في الجعلين جميعا، وإلى سنة العرب أيضا مما تتعارفه وتتعامل به. فإن كان من القول الموصل فهو كما قلت إن الله جعله قرآنا عربيا، أي صيره قرآنا عربيا وأنزله بلغة العرب ولسانها، ولم يصيره أعجميا فيبين له بلغة العجم. وإن كان من القول المفصل فهو كما قال بشر إن الله خلقه قرآنا عربيا، ولم تجد ذلك أبدا، وإنما دخل الجهل يا أمير المؤمنين على بشر ومن قال بقوله، لأنهم ليسوا من العرب ولا علم لهم بلغة العرب ومعاني كلامها، فتأول القرآن على لغة العجم التي لا تفقه ما تقول، وإنها تتكلم بالشيء كما يجري على لسانها، وكل كلامهم ينقض بعضه بعضا، ولا يعتقدون ذلك من أنفسهم ولا يعتقده عليهم غيرهم لكثرة خطئهم ولحنهم وادعائهم لذلك.